عالم كبير شافه بتضمن معلومات كثيرة. قال فإذا كان هذا كلام الله والله جل وعلا علمه ماله نهاية، فإيش معنى هالكلام؟ قبل يضمن المعاني قال والله شيء كبير كله في الآن وصلنا. إذا هالمعاني اللي هي لا تتناهى كلام الله معانيه لا تنتهي، أما يهمك أن تفهم الشيء من حسب ما تصل للذي لا بد منه. لقد جاءكم رسول، أي رسول عظيم، كما يقال هذا تنكير بالتفخير، رسول من أنفسكم معروف عندكم منذ الصغر الصدق والأمانة والعفو والصيانة والحصانة، ما جرى عليه نقص ولا في شباب ولا في صغار، معروف هذا من أنفسكم. لكن إيش موقفه معكم؟ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليه. عزيز عليه ما عنتم أي يصعب عليه، يصعب عليه ما يصعب عليكم، وما يؤلمكم يؤلمه، وما يوجعكم يوجعه. عزيز عليه ما عنتم، ما يأتيكم من عنف وهكذا وكرب وحزن وما هنالك هو يصعب عليه هو، لأنه جاء أولى بكم من أنفسكم وأرحم عليكم من أبيكم، أرحم بك من أبيك. ألا ترى الأب كان يحن على ولده إذا وجع رأسه؟ قال لما حن قل له أرحم من أبيك وأمك، الرسول أرحم عليك من أبيك وأمك يا مسكين. النبي وأولى من المؤمنين من أنفسهم، من نفسك أولى وأرحم، من أبوك وأمك باب أولى. إذن جاء يعز ويصعب عليه ما يصعب عليك، ويهمه أمرك، فإن آمنت وعملت بما جاءك فرح والسر، وإذا أعرضت أسف وحزن عليك. قال من يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، جاءت لا تسليه، لا تحزن، اللي أعرضوا عنك وكفروا جحدوا مع المتبين لا تحزن عليهم، لعلك بيقول نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أخفف يا محمد على نفسك الأمر، لا تحزن الحزن، إذا كان أجابوك ولم يتبعوك هم أضلوا بأنفسهم، فكان يحزن ويألم ويتوجع ويأسم إذا لم يستجيبوا دعوته، لأن فيها سعادتهم وحياتهم وصلاحهم ونجاحهم، فوتوا الخير على أنفسهم فيحزن عليهم. مثل إيه؟ مثل واحد تعرف عطشان ويلهث عطش، عرف له ما بارد في الشراب يا أخي، لك شراب مين يشرب وهو معنّد بده ما يشرب، إيه تحزن عليه؟ لك يا أخي شراب، الله يرضى عليك شراب، أنت في حاجة لألماء، مو ما لك في حاجة، يعنّد عاند وعارض إلى غيره، إيه تحزن عليه؟ إذا أنت أرحم به من نفسي، فجاءك عليه الصلاة والسلام، وأنت ضال ضايع، جاهل، رايح في متاهات الظلمات الجاهلية، متاهات الشهوات والظلمات، جاء يخرجك من الظلمات إلى النور، كما قال الله يخرجكم من الظلمات إلى النور، جاء إلى يهديك إلى الطريق السعادة الفلاح النجاح، واتبعوه لعلكم تفلحون. يا رحمة لك، يا هاديا لك، يا حريصا على نفعك، أن يحرص كل الحرص أن ينفعك وتعمل بما جاءك، لأن فيه نفعك وسعادتك. فإذا إيش يجب أن يكون موقفك مع هذا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال والله يا أخي عقلا ما قول شرعا، ذوقا عقلا لازم أن نقبل عليه، لازم نتعلق بهذا الرسول ونتبعه ونحبه، ما دام هو أرحم بنا من أنفسنا لا يحب أكثر من أنفسنا، كل هذا مصروف، وما دام أرحم من أبينا ومن لازم نتبعه صلى الله عليه وسلم، كل هذا المصروف. فإذا جاءك عليه الصلاة والسلام حريصا عليك، وجاء شاهدا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأعطى فرعون الرسول، أي لا ترسلوا رسولكم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إذا جاء شاهدا عليك، أي حتى تؤمن فيشهد لك بالإيمان عند الله. قال هي وين هي؟

وهكذا اذا الاتباع، فاذا اتبعته هديت للخير في الدنيا والآخرة، وصدقت في ايمانك وحبك لله، ونلت المحبة من الله، وحققت الشهادة ان محمدا رسول الله، شهادتك برسالته بتوجب عليك متابعته. وما ارسلنا الرسول الا ليطاع، يعني ما ارسلنا الرسل حتى تقولوا انت رسل، لكن الاتباع ما في، هن الرسل، قلت رسل او ما قلت رسل، لكن ارسل الرسول حتى تتبعه، وجاءك برسالة من عند الله فيها سعادتك، لازم تفهم رسالته. وما هي رسالة سيدنا محمد؟ كتاب الله وسنته الشريفة أحاديثه. إذا لازم تتبع رسول الله مع المحبة، يا حتى تعلم أن صلاحك في متابعته، وتحبه محبة أعظم من كل مخلوق، تحبه أعظم من محبتك لأبيك وأمك ونفسك، لأنه أرحم بك من نفسك. هذا مقتضى الشهادة بأنه رسول الله، والمتابعة تابعه فيما أمرك، أمرك بأوامر تلتزم، نهاك عن مناهي تجتنب، فهمت الحكمة ما فهمت لازم تتبع، ما تقول ليش هذا حرام؟ إيه ما بصيبه منطيب، بدنا نسوي نحن تجارب، بدنا نتفاهم، بدنا يا إنسان القضية مفروغ منها، ما جاء بتحريم شيء إلا لأنه ضار وفيه فساد، وما بيتم يحل شيء إلا لأن فيه خيرك ونفعك. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فحرم المحرمات لخبثها وضررها. أما أنك تظن أنه في بعض المحرمات منافع ما فيها ضرر وحرمها رسول الله، لا هذا لا يكون. قال إيش عرف محمد صلى الله عليه وسلم بالتحليل والتركيب الكيماوي والطبي وما شابه؟ قل له علمه رب العالمين. هالخواص في هالمواد والتحليلات وما شابه، هي منو اللي خلقها هالخواص في هذه الاشياء؟ خواص الاشياء تاثيراتا منو خلقها؟ الله خلقها. الله اللي جعل هالاسباب وخلق الخصوصيات وخلق هذه التاثيرات في الاشياء، هو اعلم بها لانه الله خلقها. هذه عرفها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبينها له، وقال وعلمك ما لم تكن تعلم صلى الله عليه وسلم. خلاص، فهو اعلم من الاطباء ومن الحكماء ومن الادباء ومن العرفاء ومن كل خلق الله والى اخره. وعلمه علم، علمه ما تقدر تحيط فيه انسان. هذا نبي الله، ونبي فوق مرتبه الانبياء كلها. تعرف شو معنى نبي؟ النبي هذا النبوة باب نوراني رباني يفتحه الله على أنبيائه، هذا تتدفق منه علوم في ساعات الليل ودقائق الليل والنهار لا يعلم حدها إلا الله، مثل تيار وقوي وهايج وعم بيفيض. باب النبوة باب كبير يا إنسان، ما هو موقوف على الكلام. النبوة نور من الله، فقد يكون عن طريق التكليم بالوحي، قد يكون عن طريق الشهود والكشف، قد يكون عن طريق المعرفة، قد يكون عن طريق التذوق، قد يكون عن طريق كشف الكون كله. فالأنبياء هكذا يا إنسان، ما قرأت قول الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض؟ الله كشف سيدنا إبراهيم عن ملكوت السماوات والأرض حتى للعرش، شاف عجائب غريب، وينه كان؟ في الأرض، هو في الأرض. من هو سيدنا إبراهيم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كشف له عدة مرات، مو مرة، وهو في الأرض، وكشف له عن أمور ما كشفت لأحد حين ليلة المعراج، فاطلع على أشياء وأشياء ما حدا اطلع عليها يا إنسان. إذا لا تنكر، إذا كان العالم الفلاني نال العلم عن دراسة ونظرية وتجارب، ومثل واحد دخل الموضوع حتى صار عليه شوية غرفين، سيدنا محمد اجيت اشياء متفق عليه بتنصر من رب العالمين وعلى طريق العصمة مو الظن. اذا اتبع هذا النبي، متى جاءك شعر رسول الله قل سمعنا واطعنا، خلاص. اما منطق وما منطق، ليش ما جاء الا بمنطق، لكن انت قاصر قد لا تدرك الحكمة، فسل الله فهمك الحكمة يا انسان. اذا الاتباع، قال فاتبعوني يحببكم الله. بماذا نتبع؟ بما أمرنا. نأتمر، نهانا عن شيء ننتهي، ندمنا إلى نوافل نعمل. إذا كان نتبع اتباعك من هكذا اتبع امشي. فلقد بين لنا عليه الصلاة والسلام أن من أراد محبة الله والقرب من الله وصدق في إيمانه بالله فعليه بالعمل متابعة رسول الله. وكيف الطريق الموصل؟ قال والله ما بعرف كل هالطلاة وشغلة. قلت له لا، طريق واضح. قلت حب الله، الله حبه. قال ايه؟ قال هذا المحب والمحبوب، هذا ولي، يعني ولي لله. اي والاه الله ووالاه الله، محب ومحبوب يعني. اي والله قال كل اللي تحب تصير اولياء. اللهم امين، اللهم اجعلنا من اوليائك. والولاية مراتب يا انسان. على كل حال، كل مؤمن صادق الايمان ولي، لكن بقى الولاية مراتب. الولاية مراتب. الله ولي الذين امنوا خذهم لازمات التوبه المنكره. كل مؤمن ولي متى كان ايمانه صادق خلاص. لكن بقى في مرتبه مراتب، وهو اعلى واعلى واعلى. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم. هي الولايه الخاصه. قال يا دخيلة في الطريق لها شلون؟ قلت له طيب. قال له يا خير، هي معروفة يعني سيدنا محمد ليش اجى لك؟ ليش اجى؟ اجى مشان يبين كيف الطريق الى الله، كيف الوصول الى الله، كيف التقرب الى الله يكون. قال ايه هيك بينا تمام. قلت له بين كل شيء، لكن يا مسكين انت الدنيا عينيتك، اطلع باليد. رايح الدنيا بالطول والعرض، دكان وتدخل عليها تقول تمام، ما فيها شيء يعترض عليه، مرتبة مهندسة نظيفة ملونة كذا كذا، تقول تمام. كان الدين وامر الاخرة كيف الثاني؟ لا يعني ليش كيف هم ندخلها كمان الاخرة بدأ يقال. وهذا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح البخاري وغيره على ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله عز وجل، اي حديث قدسي. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في رواية لغير البخاري: من أهان لي وليا فقد بارتني بالمحارب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اللهم انفعنا بأوليائك المقربين يا رب العالمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولي معنى ولي، يقال ولي على وزن فعيل، لأن كما يقال يقال على فعل المفعول، على معنى فعل المفعول يحتمل. نعم، ولي محب لله، ولي محبوب من الله، صحيح يحبه ما يحبونه، ولي متقرب من الولى القرب يعني، متقرب إلى الله ومقرب من الله، يتقرب إلى الله بالأعمال والله يقربه إليه بيجعله من المقربين، هذا كما إلى آخره. فإذا الولاية قرب والولاية حب، والولاية حب. قال: من آمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أي الله جعل الحرب على من يعادي أولياء الله، نسأل الله العافية. ثم بين طريق الولاية، طريق الولاية الخاصة والقرب إلى الله كيف. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أي أحب ما تقرب به إلى الولاية، مقرب له حب من الولاء وهو القرب. تقول فلان يلي فلان يعني قريب منه، هذا لغة معروفة ما ننفتح باب لغة الآن. فالولاء فهذا الولاء معنى المحبة، والولاء القرب. فالولي متقرب ومحب ومقرب ومحبوب. إذا طريق القرب، طريق القرب من الله والحب لله كيف؟ دلنا على الطريق. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء، أي من القربات، أحب إلي مما افترضته عليه. أول كل شيء وأحط أشياء إذا تقرب بها إلى الله تتقرب بما فرض عليك. أوامر إيجابية تمتثلها، فرائض المفروضات، من جملة فرض عليك تجتنب المحرم، تجتنب المحرم يعني فرائض إيجابية في فرائض سلبية، تتقرب إليه بالأوامر المفروضة، تنتهي عن المناهي كمان لأن ترك فرض عليك مناهي المحرمات. هذا باب القرب قبل الكل، تقرب بالفرائض. قال حد قال وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل أي فوق الفرائض، اجتفل الأوامر اجتنب المناهي، قال هذا قرب فرائض، لكن هذا بيعطي ولا يعمل. أما الخاصة لا، زيادة وهي النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل أي فوق الفرائض حتى أحبه، أي حتى ينال مقام المحبوبية. الأول محب، الثاني في المحبوب، وهذا المطلوب. يقول قال النوافل، إيش النوافل؟ أي فوق الفرائض، النفل ما زال على الفرض، فهناك نوافل الصلاة الزيادة على شهر رمضان، على هناك نوافل الصلاة زيادة على خمس صلوات معروفة مفروضة، نوافل الصيام زيادة على شهر رمضان. وجاء في الحديث قال يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، هذا شهر الله المحرم صيام من أفضل النوافل، وأفضل الصلاة بعد الصلوات المكتوبة أي المفروضة الخمسة، شو أفضل الصلوات النافلة؟ قيام الليل، في رواية صلاة الليل. إذا قبل الكل لازم الصلاة المفروضة، وبيزيد عليها النوافل، طبعا السنة قضية والبعدية تابعة للفرض، لكن في عندك بعض صلاة الليل يا إنسان أي عظيمة، أي تصل مراحل فيك، وهي حب النوافل إلى الله بعد الفرائض. ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، هذا دأب الصالحين، طريق الصالحين وشعار الصالحين وتاج الصالحين قيام الليل. قال ومقربة إلى ربكم أي تتقرب لله، قرب خاص عليكم قيام الليل. قال ومكفرة للسيئات، أو كفر ذنوب الصيادة، قال أقول له قيام الليل. ومنهاة عن الإثم، بيجعل فيك مناعة عن المعاصي المحرمات، صلاة الليل قيام الليل. إذا في فوائد كبيرة، والآن الليل طويل طويل، إذا قبل الفجر ساعة، قال ما بقول له خير نص ساعة، نص ساعة قوم صلي، صليت من ركعة تسمع اثنين اسمع يزيد ماشي بعده ما في مانع. فقيام الليل هذا يصل فيك مراحل بقربة إلى الله، يعني كما يقال هذا الصاروخ السريع، النوافل كثيرة وكلها بقربك لله، لكن في شيء سريع سريع، إيش أسرع ما يكون في النوافل؟ قيام الليل. ولهذا قال عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجفن إليه أسرع الناس إليه، فجئت لما نظرت تأملت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب، بل هذا وجه النبي محمد رسول الله، آيات صدقه ونوره ونبوته في وجهه صلى الله عليه وسلم، بل في كل ذرة من ذراته الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال فكان أول ما سمعته يقول يا أيها الناس أطعموا الطعام أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، قال وأفشوا السلام وصلوا في الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، تدخل الجنة بسلام، تدخل دار السلام بسلام مع سيد الأنام، في أحسن عليك يا إنسان، اللهم اجعلنا منهم يا مولانا. إذا القرب في النوافل وهو كما قلنا من جملة قيام الليل فوق المفروضات صلوات، وما زال عبدي يتقرب الى الله حتى احبه، اي صار عنده قرب نوافل. قال كلية لما قوم الليل ما شاء الله، كلية عم قلية سنن، كلية اهل نوافل، كلية ما سنن اولياء خصوصيين، اللي واقف قال لي معلوم لانه نواف كل اللي تعملوه بقول لك انا قوات انا قوات انا قوات اللي واقف خير هاي الولايه الخاصه الى توابع فاذا احببته كنت حتى احبه فاذا كنت سمعه وحصره الى نتائج يعني الى اثار ونتائج صوت من اهله قال لا قل له يعني صوت من اهله ومع باقي المولى جل وعلا حرمك لا محروم اذا معناها انه انت يا انسان ادعيت انه انت عندك قرب النوافل لكن ما عندك قرب النوافل قال شو معني وما بصلي اربع ركعات قبل الظهر السنه او سنتين وراها بل اربعه كمان او اربعه بالعصر واربع السنن وعم بقوم اللي كل شيء عم بسوي ليش ما ليش انا خير قرب النوافل قال له لا تعرف شو معنى النوافل ليش سميت نافله النفل في اللغه الزياده فما زاد على الفرائض فهي نوافل. قال هيا نصلي اقول له هي ما زاد على الفرض. وانما الصراحة باللغة العامية الدوابات لا اقترأها لك الفرض صحيح. حتى لسه مع المخصوص الشعر. يعني هالسنة اللي عم تشيبها وهالنوافل الليلية هي اذا كملت لك ورممت لك فرائض هي انت نعمة من الله وفضل من الله. قال ليش خليش معه وصلي لأهل الفرض. قال له صليش. نسألك بالله لما قلت الله أكبر دخلت تحت أكبريته وهيمنته قل لي الله أكبر باللسان والعزمة وحاضر لما ركعت ايش لاحظ لاحظت عظمة الله وخشعت لما سجلت لما قلت إياك نعبد وإياك نستعين وين علمك قال هو شغل عند فلان في الدكان كان عندي الزريدي وتأخر إلى آخر إلى قل له يا هالم نحن الله العافية وين الحضور؟ أين الخشوع؟ أين ملاحظة معاني ما تقول وما تفعل؟ الصلاة ليست مراسيم شكلية لا ما نفهم عن كل إيه؟ شكلا يعني إنما هو عبادة وعبودية تحقق لا أن تلاحظ معنى ما تقول ومعاني ما تفعل لما ركعت هذا عمل بده ملاحظة ايش هالعمل هذا مجرد الحناء اذا كان مجرد الحناء لو مموك هذا على واحد ما صل على الارض بتاخذ مثلا وقع له محرمه وقع له غرض وما صل وصار هيك ظهره مثل الراكيع وركع لا ما ركع الحناء هذا فالركوع هو ما فيه الخشوع لرب العالمين ركعت اي انكسرت الى الله ركع اي خضع وخشع وانكسر الى رب العالمين فتلاحظ معنى ما تعمل وتتفهم معنى ما تقول ليست الصلاة اشكال رسمية وانما حقائق تعبدية حقائق تعبدية يا احسان فلذلك انت لما عم تصلي وفي صلاتك غفلة وصلاتك فيها ما فيها ايش انت بدك تغيرها شوخة لكن ما هي كاملة مع امرأة شوي من هون شو كل شخص من هون الى اخره انما تقولوا له فضل زيادة اذا زادت الجوخة هذا واحد اخذ الجوخة على الخياط الخياط الحاصل خياط وفصل وكذا واذا بعده حط شخص مشان يسوي له الكل هي صاحب الجوخة قال له العادي هي شغلة كجبينة زيادة هي فضل مو فضل قال له هي فضل تعال حيث الكم استنخر الكم يحطوا له الكم ايه ما تفضل اذا سوينا الكم والجيوب والكل وزاد شوفي وقال هي فضل نفل هي جسمة فانت متى كمل لك ثوب فرائضك وتم تماما وزدت النوافل يقال صاحب النوافل يا انسان وليس كل ما صلى النوافل فهو متنفل ولذلك قال وما يزال عبد يتقرب اليه النوافل اي زياده على الفرائض المكمله حتى احبه فاذا احببته اي صار في مقام كل النوافل وليل خاصه فاذا احببته ايش النتائج تكون؟ ايش الاكرام من الله بيكون؟ ايش اثار هالمرتبه؟ قال لا اثار فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به أي أحفظ له سمعه أن يميل إلى الحرام ما اسمع للحرام وبصره الذي يبصر به اجعل في مناعها لا بخا ولا حرام، لا بسمع ولا ببصر الا فيما يقربين الله له مناعه. قال سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويمشي مسمع ويذهب، وحتى في روايه احمد قال وفؤاده الذي يعقل به. امام قال لا بفهم الا ما يقول الله، الا ما جاء الرسول لله. قال فيه استواء للصحابه هكذا والتابعون هكذا، ما كان يسمعون ولا يفهمون ولا يعقلون الا باب رسول الله، من غير باب النبي ما في شيء ابدا. هذا عبد الله بن السور لما ادعى له العرش انه هو وجاء به، وهذا امن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياه رسول الله، ولكن ما هجر الى النبي عليه الصلاه والسلام، هاجر معه. فجاء به هذا الاسود العرش قال له اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال له اتشهد اني رسول الله؟ قال له ما اسمع ما اسمع. عاد عليه تشهد محمد رسول؟ قال له نعم. تشهد اني رسول؟ قال له نعم اسمع. شو معك ما اسمع ما اسمع ابدا. قال فامر به فحفروا له النار حتى يروح، فجعله الله عليه بردا وسلاما، خرج الى النار سالك. قال له جماعته هل تخلي بلدك؟ اذا خليت بلدك يفسد عليك الامر، هجره. هذا المقصود ايه؟ فهاجر الى اتجاه رسول الله، فهاجر الى النبي عليه السلام في الطريق، بلغ الخبر وفاه النبي عليه السلام، توفي رسول الله من مصر يعني من قبل ايام. فلما جاء ووصل المدينه المنوره دخل المسجد النبوي وبدا يصلي، سيدنا عمر لمحه، سيدنا عمر كان عنده نظر منور، يعني كما قال في الحديث الشريف ابو بكر وعمر مني ما زلت سمع البصر، فسيدنا عمر عنده نور بصر محمد صلى الله عليه وسلم. عرف هذا الرجل في شيء، وكان القصه اشتهرت انه هذا راجع عز الاسود عز عز واحد في النار والله سلمه. ايش قال عمر؟ هذا لازم يكون عرفت، والرجل هذا مخبي حاله وما عم ايش وواقف ورا الشارع عم يصلي. دعا سيدنا عمر، دعا كده من اين من بلد فلاني تعرف؟ قال انت قصه فلان تعرفها؟ قال له ايه؟ قال له احكي لي من هو؟ بالله عليك انت هو؟ قال له ذاك عبد الله. قال له انت عبد الله؟ قول انت هو اسمه عبد الله. قال نعم انا. قال له اخذ بيده فالى ابي بكر رضي الله عنه الخليفه وجلس عنده وحكى له قصه تماما، فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى اراني في امه محمد من نجاه الله من النار كما نجا ابراهيم الخليل. هذا كرام لا شك، كرام من الله. قال كنت سمعه الذي يسمعه، بصره الذي يبصره، ولده الذي يحتش بها، هو يعطي قوه قوه، فاذا بطش بطش، اذا رمى اصاب. قال وليس له التي يمشي بها، يعطي قوه ويحفظه ان تمتد جده للحرام وتمشي رجله للحرام، وبيجعل له قوه ومدد من الله. قال ولئن سالني لاعطين، اي اذا دعاني بعطيه. ومن هذا باب الكرامات يا اسلام، باب الكرامات لاولياء الله. قال لي في اسمه في اسمه كرامه؟ قال له نعم كرامات. قال قول الولي فلان، قال له نعم. قال له الصحابه هم رؤوس الاولياء الله بعضهم. قال ما في حال الصحابه ظهر الولاء؟ لمن علمك انت؟ تعلم الولاء ما له كرامه؟ ما انت اذا كان ما تفهم وما عندك علم لا تنكر، صحابه كرامات لا تعد. فمن جمله ذلك ما بدنا نفصل الموضوع، هذا باب طويل، لكن اذكر لك بعض المسائل. قال ابو هريره رضي الله عنه وانس ايضا كما ورد، والحديث رواه الطبراني وابو نعيم والاسناد حسن وغيرهم، ارسل امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر على ابي الحضر وولاه على السريه ايش حتى يلحقوا العروض، وقد تجهز لهم عند خليفه بعد خليفه بصره وهكذا. فارسله وارسل معه جيش فيهم ابو هريره وانس بن مالك الله يرضى عن صحابي. قال ابو هريره لقد راى النظامي امورا ثلاثه ما ادري اي ما ادري التي هي عجل إلا هي عجل كبيره ما تعرف مشينا في الطريق والجيش فاقتحمنا الصحراء فنفد الماء عطشنا قلنا يا علاء لقد عودك الله الاجابه انت مجابه دعاء قال الله لا لا انما مطر يعني قال فما هو الا ان دعا الله فانتشر الصحابة حتى امتدت فوق الجيش وصبت في الوادي صبت في الوادي الى جانبه تبع الوادي بالماء قال فشربنا وشربينا الخيل والابل وملأنا الاوعية تماما ولم ينزل قطرة في جيش العدو ولا قطرة ماء العدو امامهم هنا عم يفارقوا من الروح حتى وصلنا الى خليج نصر فالعدو متهيئ سفن اي حارس سفن نزلكم السفن راحوا دخلوا في خليج نصر وقطعوا اجى العلاء الحضري والجيش مسلمين ما عندهم سفن ماشي سفن ايش حول العدو طيب ماشي سفن قالوا العلاء ما عودك الله الى الايجابي وقف لا الله تعالى وتوجه الى الله يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم وقال للجيش معه امشوا بسم الله فمشوا على الخليج البصرة ماء الخليج حتى قطعوا الى الجهة الثانية ولم تبتل خفاف ابلهم واذا سقط سيف احدهم اخذه كما ياخذ الانسان من التراب هذا روح البحر هذا كرامة يا انسان مش كرامة في العداء حتى قام على ذلك هزمنا العدو ورجعنا وقفلنا فلما رجع القمة الى المدينة في الطريق واذا به مرضى فتوفي قال فدفناه وقيل لنا ان الارض هذه فيها وحوش سباع فغمقناه فغمقوا وحدوه كذا بعد ذلك ذهب ايش قال بعض بعض لعل هذا ما اخطينا به اي يعني في العمق رجعوا حتى نغمر اكثر او نحمل الارض ثانيه خوفا ما السباع تهتوش يعني قال فرجعنا فحفرنا القبر وصلنا الى اللحد واذا اللحد واسع يتلالا نوران واسع يتلالا واين جثته ما راينا جثته ما راينا جثته قلنا لقد رفعته الملائكه اي شهدت الملائكه لمحل ثاني اي ثالث كرامات في حد وحده وقع وحده شاهدها ابو هريره وانس رضي الله عنه والى ابو الجيش يا انسان اصحاب رسول الله لهم كرامات كثيره لكن ما هي الجماعه اللي بيتغندروا في الكرامات انا صاحب كرامات انا ما اعرف ايه الجماعه كانت تسعوا المقصود وجه الله اكرمهم الله فهو قبلوها ورضوا بها واستعانوا بها على دين الله وهكذا فاما انهم باب التذكر وانا كذا وانا مكاشف وانا عندي اقول له لا اذا دخلنا باب التذكر معنا لا في ولا ولا في كلك ذكري يا انسان هذه كرامات يا اهل اللهم ضعف اهل كرامات وانفعنا بكراماتهم ولقد وقع لسيدنا سعد بن ابي وقاص كذلك ايضا وقع له كذلك مشى في الجيش على ماء الدجله يعني الدجله حتى اقتحموا وهم سالمون وكان سيدنا سعد مجاب الدعاء لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اللهم استجب دعاء سعد فالصحابه لهم كرامات والتابعون لهم كرامات والاولياء لهم كرامات وانت اذا سلكت طريقهم يعطيك الله كرامات ولكن صدوق مع الله يا انسان صدوق اول الله قرب الى الله بقصد الله صدقا مع الله والله يخلوك بما شاء جل وعلا قال ولئن سالني لاعطين اللهم انا نسالك خير الدنيا والاخره اللهم انا نسالك اتباع رسول الله ومحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تعطف علينا قلب سيدنا رسول الله وان تشملنا بانوار رسول الله وانفعنا بنفحات سيدنا رسول الله وان تجعلنا في نظر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما كنا واينما كنا وان تجعلنا من جلسائه ورفقائه وخاصه اهل شفاعته وسال تمام هذا ان شاء الله Thank you. الشيخ محمد نجيب السراج ولجميع علماء المسلمين. لا وكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات.